العناية كشيخ الدرث النغة ورد ساقوث في الفركة كتسكل في الليك سفر ساغة ورد سادم السلفك سلفارة كبر كايمة سقنا غوري فور ديني فور ديني يرغم سكسو جردن يدافني وشيلن ديني فور غوري فور وري سقي سكسو العالي ذكو خام ومركنتي غوري فور صنع رانغ سلجيك ذا شي يرجي غادي تقصد الشركة وفي غير ثيري ذوري ضاد سوالي ضقلي الشورى قدا ظل عوري فور ديني فور ديني يرغم سكسو جردن تدافني قوشيلن ديني فور أوري فور أوري سقي سكسو العالي ذكو خام ومركة ديموري فور وان خص هني نكسا خمامة أنا فغر كل فصق وان فدر ثيك وذك تستمة للدعوة الخيرين فغاذ الفاركة وكنا غادي يفحر فاذم وريفور ديني فور ديني يرضم سكسو جردن يدافني قوشيدن ديني فور أوري فور أوري سقي سكسو العالي ذكو خام ومركنتي وريفور سجت وخامة السب سوي استروي مولي وندني اختصرامة السنجير بني وي وي ونور دكري وغلنا غد بني نعام وريفور السنجير بني وي وي ونور دكري وغلنا غد بني نعام وريفور السنجير بني وي وي ونور دكري وغلنا غد بني نعام وريفور السنجير بني وي وي ونور دكري وغلنا غد بني نعام وريفور السنجير بني وي وي ونور دكري وغلنا غد بني نعام وريفور السنجير